جبرني الموت أنا أردك تشمات فرصة وجت لك وانت عاد من الله تبيها وتدري أنا أحبك أحبك والله أحبك جبرني الموت أنا أردلك تشمت فرصة وجتلك وانت عاد من الله تبيها وتدري أنا أحبك أحبك والله أحبك تشمت فيني وتشفى وحسابك معاي صفى وإذا ودك تعذبني الزمن كفى ووفى تشمى فيني وتشفى وحسابك معاي صفى وإذا ودك تعذبني الزمن كفى ووفى جبرني الوقت جبرني الوقت جبرني الوقت أنا رجلك أحسب الناس مثلي بطيبي وعلى نفسي أبديهم أمنهم وهذا هو عيبي عيبي ومليون مرة صدم فيهم أحسب الناس مثلي بطيبي وعلى نفسي أبديهم أمنهم وهذا هو عيبي عيبي ومليون مرة صدم فيهم لا تسألني شو اللي ردني اسأل الزمن عنا شو اللي عالمر أنا حدني غير الأمر منا لا تسألني شو اللي ردني اسأل الزمن عنا عنا شلي عالمر أنا حدني غير الأمر منا تشمت فيني وتشفى وحسابك معاي صفى وإذا ودك تعذبني الزمن كفى ووفات تشمى فيني وتشفى وحسابك معاي صفى وإذا ودك تعذبني الزمن كفى ووفى وجبرني الوقت جبرني الوقت جبرني الوقت أنا أردلك